أهلا بكم في شقرا، أهلا بكم في شقرا، أهلا بكم في شقرا، أهلا بكم في شقرا، أهلا بكم في شقرا، أهلا بكم في شقرا. للطفل في زرع المحبة تسمية، ولها ترافرف لجنة للتنمية، فبراءة الأطفال نص شعارنا، وبدارنا شقرا تحلو الأمنية. للطفل في زرع المحبة تسمية، ولها ترافرف لجنة للتنمية، فبراءة الأطفال نص شعارنا، وبدارنا شقرا تحلو الأمنية. وبمهرجان الطفل نسعد كلنا، ولنا بمحفلنا نوايا سامية. أهلا بكم وبكل طفل زائر، فحضوركم قطرات غيث هامية. وبمهرجان الطفل نسعد كلنا، ولنا بمحفلنا نوايا سامية. أهلا بكم وبكل طفل زائر، فحضوركم قطرات غيث هامية. ولها ترافرف لجنة للتنمية، فبراءة الأطفال نص شعارنا، وبدارنا شقرا تحلو الأمنية. أهلا بكم في شقرا، أهلا بكم في شقرا، أهلا بكم في شقرا، أهلا بكم في شقرا، أهلا بكم في شقرا.